أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل عفى الله عنك. الحمد لله. كذلك يخبر الله عن بعض أحوال الكفار الذين كذبوا بآيات الله. الله أكبر. يخبر تعالى عن بعض تعاملهم مع آيات الله. إذا تتلى عليهم آيات الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا يتضمن التكذيب بآيات الله وجعلها من السحر الذي هو من عمل الشياطين. السحر من عمل الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يقولون هذا السحر هذا السحر مبين يعني بين. يزعمون انه سحر بين ما فيه كلام ولا فيه. وهذا من مبالغتهم في الباطل التكذيب والتنفير عن هدى الله وعن آيات الله. إذا تتلى عليهم إذا تلاها الرسول أو تلاها غيره من المؤمنين قال الذين كفروا لهذا الحق الذي جاء به الرسول هذا سحر مبين. ثم يخبر تعالى عن بعض أقوالهم أم يقولون افتراه. يقول افتراه تارة يقولون هذا سحر تارة يقول هذا افتراء من محمد. افتراه يعني اختلقه يعني هو كذب. فيصمون الرسول بالكذب ويدعي وأنه يدعي أن هذه من آيات الله وأنها جاءت من عند الله وليس كذلك بل هو افترعها وافتراها. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وهذا تكذيب لهم. ما بل هو الحق اليقين الذي هو صدق وخبر مطابق لمخبره. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لا إله إلا الله. أم يقولون افتراه قل إن افتريته هذا من الرد. هذا يعلم الله نبيه أن يجيبهم. قل إن افتريته كما تزعمون فإنكم لا تملكون لي من الله شيئا. فإنه لو كان الرسول افتراه لكان متعرضا لعقوبة الله ولا يملك أحد أن يدفع عنه. كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالله تعالى يقول لنبيه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. هو يعلم ما تخوضون وتتكلمون وتسرعون فيهم من التكذيب والتهم، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، فالله شهيد على الجميع، لا تخفى عليه من أحوال العباد مؤمنهم وكافرهم، لا تخفى عليه حال الرسول ولا حال أعدائه المكذبين. قل كفى بالله، يعني كفى الله شهيدا بيني وبينكم، فهو مطلع على أحوال الجميع وهو الغفور الرحيم. قل أيضا، الله يلهمه ويعلمه، قل ما كنت بدعا من الرسول، يعني لست أول رسول، أنا لست بدعا، بل سبقني رسل كثيرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني لا أعلم الغيب ولا أعلم ماذا يفعل الله بي وبكم، إلا أنه يعلم أن الله سينصره على عدوه، لكن يعني على وجه التحديد كيف يكون هذا لا يعلمه، ولا يعلم ما يفعله الله بأعدائه، لكن يعلم أن الله سينتقم له منهم وينصره عليهم. الله، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا الواجب علي ليس إلا اتباع الوحي، إلا اتباع الوحي، هذا هو واجب الرسول وواجب أتباعه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره، كما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالقرآن هكذا يصدق بعضه بعضا، هذا المعنى الذي نجده في هذه الآية نجده في آيات أخرى. سبحان الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وشوائب من شوائب، قل لا أقول لكم، قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، نعم محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات الآيات، وإذا تتلى عليهم أي على المكذبين آياتنا بينات، بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها، لم تفدهم خيرا بل قامت عليهم إيش؟ بل قامت عليهم بذلك الحجة. ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي ظاهر لا شك فيه، وهذا من باب قلب الحقائق، الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول. وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافات والمخالفة. وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافات والمخالفة. بينهما تضاد، الحق الذي جاء به الرسول والسحر الذي يزعمه المشركون تضاد. بدل من يقول الليل أو النهار ليل، هذه مغالطة كبرى. فوصف الشيء بنقيضه يعني مباهتة ومناقضة ومكابرة. نعم. صلى بك. أعظم مما بين السماء والأرض، وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة. كيف يقاس الحق الذي هذا شأنه بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل، فهو مناسب له وموافق لحاله، وهل هذا إلا من البهرجة؟ سبحان الله، هذه شنشنة شنشنة يعني وطريقة للكفار كلهم هكذا. فذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كلمة يرددونها لأنها من وحي الشيطان. فالشيطان يعني يوحي بهذا الكلام. قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وقومه، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر مجنون. نعم. صلى الله عليه وسلم. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس من عند الله؟ قل لهم إن افتريتم، يعني لهم مقالة، تارة يقول هذا سحر ومرة يقولون هذا كذب افتراه محمد، ألوان. تارة يقول هذا مجنون، هذا الرسول مجنون، تارة يقول ساحر. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أقوال متناقضة متضاربة. نعم. صلى الله عليه. فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم. نعم. إن افتريته فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمته؟ فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ فلا تملكون لي من الله شيئا إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة، وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد، لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال وهو الغفور الرحيم، أي فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول جاءكم،